أي ويجد إيجا إكسعان يعني تكتفي أمي إكسعان العقد أقديم ذا العقد أمينوث يعني من التوراة ذا الإنجيل كنوين أي أهل الكتاب أسم تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقل اشهدوا بأننا مسلمون يعني كيف يسنطغريس يعني يغرى السن أكنين أرد السن هذه السنين بالله إلى قضاء بظن ربي وحدث أور شرك النار يد السكرة أور على النار كلام يمسنون السند أم تشكين ضر أتجند الربوب ربي سبحانه هكا أكن إلا النثنين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله يعني الناس يعني وقل قرن أضعفان أذي عبد أقويا وقل قرن وكين أذي عبد وير أنا عبد ربي كان وحدث إنسان إبو كلال من العبادة ماكيا وذ إنسان أكن قارن يوذ ميس مثلاك يعني أي إنسان مثلاك أكني غير نسين تمسني العليم وينمون شركارا ما إلا ثقين ما إلا يعني كن قارن ثغا يعني صروحهم وثقرا ثقين أكني غير أدر مستيري العليم أكني غير يتغفرن إلا قد حصوم وإلا قد سنين باللي نكني أقلق دين سلمن نو من صربين ونظفر دين سلمتيس ويرنا نتبرى قوين يجيت اللام كنوين إمين أنا في إيروميين أنا في يعني إيروميين أنوالين أعبدن سيدنا عيسى علمت ذا مصر ربي نستغفر الله علمت ذا الشريك ربي نستغفر الله إيهن وكين ذا الكفر إيهن إيناس إياغوث أي إيروميين إياغوث آيات إسرائيل إياغوث كنوين أكن مثلا أيوذا ينذرميين أكنين غريس أكنين غرن المذ يعني تمسني العليا ونسين بالليل أولا ريش مع نقرنا أريس ذك لنقرنا أكنر نعبد ربي وحد بس كان ونشب كارا بذا إذ أذين ذيرهم أهين وقمان ويرنا الطخرا والدليل مش هذا محمد بالليل ذي الرسول الربي سبحانه فلاس لا تصرف بين السلاميس حطر شحال يوان أدي فما دي استعمين أمزون أكينين ماشي الإنسان يدي مش قاعد يشقع ربي أري مدانين أكن ملان أكن رط ظفران أكني أرى من نسيس أكني أرى الحول كبريديس يسبق ندي من دينا الدليل أكيان أكني دينا ربي الإنسان يدي مش قاعد ينس يناد لقد جاءكم رسول من أنفسكم أكن ده غنى رئيس زر رئيسين ومدان بلين إمرايا من الملك هذي يف إنو مخل عالية هذي يشكر ربي سبحانه وهذي سين دي تزوران القوة ينس السلطة ينس إمي عند يخلق أن يشتكي عوكوي خاطر شين مرات والد المخلوقات ربي سبحانه الصناف نسن يعني غسمة إلى مخالف وشاب ونوكي هذي والد بلين ربي سبحانه يعني العز ينس القوة ينس السلطة ينس ذيني مقرن وذيني كسوان لكن دعنا رئيسين بنادم بالليغ الملائكة إلاق أتي وصف سوان أتي وصف ربي وود يدر في اللسن أين يدر ربي سبحانه خاطر شيني يومن يومن أكني وثا سيسن وربي غيث يمرن أكني أريا من سيسن لكن دعنا ليمان بنادم إما ريا من سكتبين إدي سرس ربي غاف اللام دياث في دي سرس أمزون أكيد منا هذه من التوراة إدي سرس ربي غاف سيدنا موسى إنجيل إدي سرس ربي غاف سيدنا عيسى في الله سلام ربي أكد الزبور إدي سرس ربي غاف سيدنا داود الصحف إبراهيم يعني أنشتكينا كيسبقني تيد ربي إمي دينا يعني يسبقين بالآيات إدي سبقين مثلا والقرآن بلا شك القرآن الكريم إدي سرس ربي غافوش بيحن فيه ودنسا إجمعان يالي أين إلان ثلاثين قعدان أينك صحان إيجاد أكني إكلا وأينك إقيمن ذي ندي سبقين القرآن اللي مازال يقين أينك كس إلى قد يتوكس بلا ما نسو أين سخربا إيروميين ذو ذاين ذوين أورجينا لتكتبين سن أكني إيلانت مازال أريضا أدنوغان أكني أراوند المفسد يعني أين دي قران كش دانا كيان إثياثا وكتدويلت إدي تدون بسيان أريمرنين جاكم ذي لهنا ربي والسلام عليكم